بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم إخوتنا الكرام من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، كريمة الدارين وأحد الفروع الطاهرة من شجرة النبوة المباركة التي طابت فرعا وزكت أصلا. وفي هذه الرحاب الطاهرة يسعدنا إخوة الإيمان أن نلتقي معا في بيت من بيوت الله، نرجو رحمة الله ونخاف عذابه ونطلب منه الهدى على الصراط المستقيم. وخير بداية لنا ودائما أن نستمع في إنصات وخشوع إلى آيات الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

صدق الله العظيم وبلغ رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة المؤمنون، على الإنسان المسلم العاقل أن يتقي الله في كل شيء وأن يبادر بالأعمال الصالحة ما تسنى له ذلك، فإنه إن فعل ذلك نفع نفسه في الدنيا والآخرة، بل إن ذلك يعود على ذريته من بعده. أيها الإخوة المؤمنون، معنا في هذا الحوار فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار زموط، أستاذ التفسير بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف. مرحبا بكم يا دكتور. ونود أن نعرف أن ما يشاع بيننا من أن الأعمال الصالحة للآباء تنفع الأبناء، ما صحة ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيدي رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وجميع أنبياء الله، وبعد، فإن الإنسان ينشأ في أول حياته وفي أيام طفولته على فطرة سليمة ونفس صافية، يتأثر بما حوله وبمن حوله سلبا وإيجابا، صلاحا وفسادا. ومن أقرب الناس إلى الإنسان في هذا العهد الأب، الآباء، ومن هنا يتأثر الأبناء بالآباء. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولله در القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. من هنا جعل الإسلام الأبناء أمانة في عنق الآباء، فأمرهم أن يجعلوا من أنفسهم قدوة طيبة لهم، فيمتثلوا أوامر الله ويجتنبوا نواهيه، وأن يأمروا أولادهم كذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إنهم إن فعلوا ذلك صاروا قدوة طيبة للأبناء، ويمتد هذا الصلاح وهذه القدوة الطيبة مؤثرة في الأبناء، مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصيه، ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، إنكم إن فعلت ففي ذلك وقاية لكم ولهم من النار. هذه القدوة الطيبة من الآباء، وهذا الحرص من الآباء على الأبناء بأن يأمروهم بالخير وأن يأمروهم أن يمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي، هذا الحرص يمتد بركته، وهذا العمل الطيب وهذا الحرص على طاعة الله تمتد بركته إلى الأبناء، فينفعهم ذلك في دنياهم وفي أخراهم. أما في دنياهم فيحفظهم الله عز وجل ببركة عمل الآباء الصالحين، ومصداق ذلك من القرآن الكريم، حيث قص علينا في قصصه الطيب، ومن هذا القصص قصة العبد الصالح مع موسى عليهما السلام، حينما مر على قرية كما حكت الآيات فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه العبد الصالح، فأراد بعد ذلك كما حكت الآيات أن يعلل لموسى، يعلل له هذه الإقامة للجدار، فقال لموسى عليه السلام: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. السبب إيه؟ العلة إيه؟ وكان أبوهما صالحا. فببركة صلاح الأب امتدت هذه البركة إلى الأبناء، فحفظهم الله عز وجل في مالهم أو في كنزهم، سواء كان مالا أو غير مال، ببركة عمل هذا الأب الصالح. بل إن بعض المفسرين يقول إن هذا الأب أن هذا الأب لم يكن الأب المباشر، وإنما كان الأب السابع، فوصلت بركة عمله الصالح إلى حفيده إلى حفيده في الدرجة السابعة. ولا حرج على فضل الله، وذلك فضل من الله ومنه، وهذا فضل من الله، والله ذو الفضل العظيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. هذا من فضل الله. نعم. هل يعود صلاح الأبناء؟ ما زال فضل الله ما زال فيه كثير. قلنا في الدنيا في الآخرة أيضا من فضل الله، من حديث القرآن الكريم عن فضل الله عز وجل على الأبناء ببركة عمل الآباء الصالحين، أنهم يرفعهم في الآخرة إلى درجة آبائهم، وإن لم يقدموا من الأعمال ما يقتضي هذه المنزلة العالية، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أي ماتوا على الإيمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أي أن الله عز وجل يرفع الأبناء الذين ماتوا على الإيمان ولم يقدموا من الأعمال ما يبوئهم مكانة عالية، يرفعهم إلى هذه المكانة العالية في الجنة ببركة عمل الآباء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة. ولذلك ورد أن الرجل إذا دخل الجنة سأل عن أبويه وعن ولده وعن زوجته وعن ولده، فيقال له: إنهم لم يبلغوا درجتك. فيقول: يا ربي إني قد عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم به. ومن هنا يقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن العمل الصالح من الآباء ينفع الأبناء في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالحفظ والحراسة، وفي الآخرة برفع الدرجات وتبوئهم مكانة عالية، وإن لم يقدموا من العمل ما يقتضي ذلك. والآن أيها الإخوة المؤمنون، مع فقرة الابتهالات الدينية يقدمها لنا فضيلة الشيخ محمد عمران. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. سبحان من عانت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه. الله الله الله بسم الله ما شاء الله الله الله. فهو الكريم فهو الكريم يجيب من ناداه. الله الله هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون ترى. اطلب بطاعته رضاه، اطلب بطاعته رضاه، فإنه بالجود يعطي طالبين رضاه. صلى الإله على النبي، صلى الإله على النبي وآله والمقتدين به ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك